عشت غربة وحزن وفراق، عشت غربة وحزن وفراق، ضيم وقتي معسر، ضيم وقتي معسر، وذا فد يوم أحس بروحي متكدر، بس أذكر اسم حيدر، أحس قلب انسعد وانسر بحب المرتضى والهان، علي ضيغ انفخر عدنان، كل من خالف خسران، إذا طب حيدر الميدان الأسود تصير كالخرفان، تدبر تكفل العدوان، تقدم روس هالشجعان، كل من بارزة يخسر ولا ساعة بحرب أدبر. تقول شلون بالله شلون عن المرتضى تغير، خل اللايمة يلومون، خل تلوم بي أكثر، راضع من ثد الطيبات حب المرتضى حيدر. علي بيت الله ميلاده بهذه شهد حساده، حب المرتضى عباده عمت عين الذي عاده، علي عند الحرب عاده كريم ويطعم بزاده، ترابه صاير وساده، مات المرتضى يا عوام يا ساده، ترجرج كل الله سلمته وتاده، فاز وحصل مراده، قسم بالكعبة يتشكر بهذا اليوم اتنطر. تقل شلون بالله شلون عن المرتضى تغير، علي قبت أصبحت كعبة بحجر المرتضى تربى، هنيال السكن قربة، هنيال الحضن تربة، صعبة فرقته صعبة، ما ننسى عبد دربة، علي القالي حصن خيبر، علي بالخربة، علي بالحرب يتبختر، كل هذا وظل حيران من نشعر، تغرك القوافل شعر ما تبحر، سفينة ورست على الشاطي وذبت بالجرف، أنقر وظل أشعر وظل أبحر وأغرف من بحر، علم وأريد أكثر وظل الدوم أتسكر، ما بطل شعر ما يوم أتغير. تقل شلون بالله شلون على المرتضى تغير، قبل قلنا ونظل نهتف بالحنين، قبل قلنا ونظل نهتف بالحنين، لو تقص اجدامنا وتقطع ايدين زحف للمرقد نزورك يا حسين، ورقضة طويريج زاد زحوفها، فرفحت روحه وتحشم جفوفها، تريد تلطم على الصدر لطفوفها.